هل لبس الأبيض للمرأة يعد من التشبيه بالرجال؟ المرأة يحسن أن يكون لباسها مختلفا عن لباس الرجل حتى في اللون، إلا أنه قد لا يتيسر الاختلاف. فالمهم أن لا تلبس المرأة لبسة الرجل، ومعنى لبسة الرجل أن يكون وضعها الثوب وطريقة خياطته وتنظيمه وسيرها فيه كما يفعل الرجال. فإذا كان الثوب الذي تلبسه المرأة أبيض لكنه يختلف غاية الاختلاف عند النظر إليه ولو عن بعد عن لباس الرجال فلا حرج، ومع ذلك فحسن أن يكون لباس المرأة مغايرا للباس الرجل حتى في اللون، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.